وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال وعباد الرحمن مبتدأ وما بعده صفات له إلى أولئك يجزون غير المعترض فيه. عباد الرحمن عباد جمع عبد وأضافهم إلى الرحمن إشارة إلى أن هذه العبودية التي اتصفوا بها من آثار رحمة الله وأن الله تعالى رحمهم حتى صاروا عبادا له. وفيها أيضا في الإضافة معنى آخر عباد الرحمن أنهم عباد يتعبدون لله لرجاء رحمته لا يتعبدون رياء ولا سمعة. فالإضافة إذن ذات شقين أحدهما هم متعبدين الواقع أنت محرق. نعم أن هذه العبادة حصلت بفضل الله ورحمته. نعم أن كونهم عباد الله من آثار الرحمة هذه واحدة. ثاني أنهم عبد الرحمن رجاء رحمته. نعم أنهم يتعبدون لله لرجاء رحمته. عباد الرحمن يعني العباد الذين يعبدون الله لرجاء رحمته وبرحمته أيضا عبدوه. فهذا وجه الإضافة من الناحيتين، من ناحية أن عبادتهم لله كانت من مقتضيات رحمته، ومن ناحية أخرى أنهم يرجون بهذه العبادة رحمة ربهم لا يرجون بذلك دنيا ولا دفع مذمة عنهم وإنما يرجون بهذا رحمة الله. وعباد الرحمن نعم في ثناء من الله لهم على وصفهم بأنهم عباد الله. لا بس قصنا بالإضافة، الإضافة إلى الرحمن، ما قال عباد الله عباد الرب وما أشبه ذلك. وهذه العبودية عامة ولا خاصة؟ خاصة، لأن المراد بها عبودية الشرع، وعبودية الشرع خاصة بمن أتى بالشرع. أما العامة فهي عبودية القدر وهي الخضوع لقدر الله عز وجل، وهذه عامة، كل أحد خاضع لقدر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستعصي عليه. وأما قول المؤلف مبتدأ وما بعده صفات الله يعني والخبر أولئك يجزون الغرفة، ففيه نظر، بل الصواب أن عباد مبتدأ والذين خبره وما بعده معطوف عليه، يعني عباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخره. ويصير أولئك يجزون الغرفة جملة مستأنفة لبيان جزائهم وثوابهم، وذلك لأن إذا مشينا على ما قال المؤلف لازم من هذا الفصل بين المبتدأ والخبر بفواصل طويلة لا داعي له، ولازم أن يكون الكلام غير كام حتى نهاية أولئك يجزون الغرفة بما صبر. فالصواب أن عباد مبتدأ وخبره الذين يمشون على الأرض هونا. قال الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وتواضع. الذين يمشون على الأرض هونا أبلغ من الماشون على الأرض هونا، لأن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، يعني الذين في حال مشيتهم يمشون على الأرض هونا. وفي تعريف المبتدأ والخبر دليل على الحصر كما هو معروف في القواعد، أنه إذا عرف المبتدأ والخبر كان ذلك دليلا على الحصر، يعني أن عباد الرحمن هم هؤلاء الذين يمشون على الأرض هونا، يقول المؤلف بسكينة وتواضع، يعني ليس مشيتهم مشية الإنسان المخفخف الذي ليس بمستذن، وإنما مشيتهم مشية التزام هونا بدون سرعة. ولا ينافي ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يمشي بقوة وجلد كأنما ينحدر من خبث، فإنما ذلك لبيان لقوته وليس هذا من باب العجلة التي تقبح. ففرق بين إنسان يمشي كمشية المجنون غير المهذب، وإنسان يمشي بقوة ولكنه مشيا مستذنا، فالأول مذموم والثاني محمود لأنه يدل على النشاط وعلى القوة وأريح للبدن وأسرع في بلوغ الغاية كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم إن هذا المشي هل هو المشي الحسي أو يعم المشي الحسي والمعنوي؟ الجواب يعمهما جميعا حتى المشي المعنوي، بدليل قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا من هول المشي المعنوي أنهم إذا خاطبهم الجاهلون ما يتسرعون فيقابلونه بمثل جهلهم، ولكنهم يقولون سلاما. يقول إذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون قالوا سلاما، أي قولا يسلمون فيه من الإثم. وليس المراد سلاما يعني السلام عليكم، ولذلك تسلط الفعل عليها فنصبه. ولو كان المراد بالسلام الجملة السلامية فقال قالوا سلام، ولكن المراد مثل ما قال المؤلف قولا سلاما، أي يسلمون فيه من الإثم ومن التطاول في الأذية، لأن الرجل إذا قابل الجاهل بمثل قوله فالجاهل لا حدود له، لا يحده شرع ولا عقل، إذا قال كلمة أتاه بكلمتين أو بعشر، نعم، لكنه إذا كان عاقلا مؤمنا متزنا فإنه يقول قولا يسلم فيه من الإثم ومن الأذية. وهذا القول يحفظ للإنسان كرامته، لأنه لم يقل إنهم يسكتون بل قال قالوا قولا، قالوا لابد من قول، لكنه قول يسلمون به من أذية هذا الجاهل ومن إثمه وينتصرون لأنفسهم، فلا يحسبهم الجاهل شبنا ولا يحسبهم متصفين بما يقول إذا سكتوا، لأنهم إذا سكتوا مع القدرة على الإنكار فإنه يدل على أنهم راضون بما وصفوا به، ولا بد من مقابلته. ولكن كما قال الله تعالى بقول يسلم فيه الإنسان من الإثم قالوا سلاما. مش مثاله؟ مش مثاله؟ نعم. يعني مثلا لو قالوا أنت فاسق، أنت فروق، أنت كذوب، أنت كذا، يعني مهم أنه مثلا نستطيع أن نحدد، يعني لأن هذا يرجع تحديده إلى الحال أو المقام الذي يكون فيه الإنسان. نعم.